يقدرني سلام يمي حنا نزلح وبنقرار دي غيس صام آه ربي ولا غير نار دي غيس صام تليفوني ولي نرار دي غيس صام لحب إكرار يغيز بصم آه حربي ولا غير نار يغيز بصم آه حربي ولا غير نار يغيز بصم ناس كرتي ديفوني والي نرار يغيز بصم ولا غير نار يغيز بصم